أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم الأداء جميل. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما Thank you.

ما في والحق فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ما مرج البحرين يلتقيان بينهما تحزقنا يا بغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليك فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي بالقرآن أرأيت بسم الله الرحمن الرحيم.